بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستأنف اليوم المحاضرة الثالثة لموضوع تقسيم الإمام الغزالي لأساليب التضليل. وذكرنا في السابق بأن الإمام الغزالي رحمه الله اعتبره أكابر العلماء أمثال الإمام النووي، الإمام الذهبي، الإمام السيوطي، ابن عساكر، ابن الأثير وغيرهم الكثير، بأنه مجدد القرن الخامس الهجري. وذكرنا له اهتمام كبير في قضية حوار أصحاب الضلالات، وناقش النصارى وناقش الفلاسفة، وبل هو يعتبر من الذين دحضوا علم الفلسفة، وبالذات يعني ضلالات علم الفلسفة بالأصح، ليس علم الفلسفة الكل، بالعكس يبين أشياء في الفلسفة نستفيد منها. الشيء الذي دخلوا فيها في قضية الإلهيات، يعني التي وضعوا صفات لله سبحانه وتعالى، أكثرها نقائص على الله سبحانه وتعالى، هنا التي دحضها فيه، وأنكر التمجيد، يعني بيّن سخافة التمجيد الكامل للفلاسفة والكلام. الإمام الغزالي أيضا يعتبر أبو علم النفس الإسلامي، وكتبه تشهد بذلك، من يقرأها يرى أنه حقيقة دكتور نفساني بارع من الدرجة الأولى. الإمام الغزالي ذكرنا في المحاضرتين السابقتين بأنه قسم أساليب التضليل إلى 9 أقسام تقريبا، وشرحنا 7 منها، واليوم إن شاء الله نشرح أسلوبين آخرين. أول أسلوب هو في الحقيقة مبني على، أو سماه الزرق والتفرس، فهو مبني على التفرس، رؤية الناس وتمييزهم وكذا، فقسمها إلى 3 أقسام. هو أن يميز الناس، يميز المدعوين أولا، فيتجنب الذي يصعب عليه دعوته، ويركز على من يسهل عليه دعوته، بالذات الناس السطحيين العاطفيين يركز عليهم أكثر. هذا الجانب الأول من التفرس. الشيء الآخر أنه يكون أصلا ذكي جدا في أسلوب الحوار، إذا لم يستطع أن يقنع الآخر فذكي في التملص، بحيث أنه يعني يحاول أن يبرز مشتركات أو تشابهات، أو يأتي بأسلوب بحيث أن الآخر لا ينكرها عليه. النقطة الثالثة، أنه أو الجانب الثالث، أنه أيضا من ضمن تفرسه في الناس يرى ما الذي يؤثر في الناس فيركز عليه، يعني الشخص الذي أمامه بأي طريقة هي تؤثر، والله يريد أن أحدثه عن التقوى وكذا، سأتي بأسلوب التقوى، إن كان هو محب للشهوات وإنسان لا تهمه تقوى الله، سأتي من ناحية أن الذي سأدعو إليه يحرره وكذا، وليس فيها قيود وإلى آخره. وهي طبعا هذا اختصار، ولا هو بشكل عام كل سيأتي للآخر بما يعجبه. أول شيء يدرس الشخص، يفهم ما الذي يعجبه، طبعا هذا سهل جدا يكتشفه في وسط الكلام، يكتشف ما الذي يعجب هذا الإنسان فيأتي له بالطريقة التي بالكلام الذي يعجبه. طبعا هذا من ناحية الطبع هو يراه، وأيضا من ناحية المعتقد يأتي له بالأشياء المعتقد التي ستعجبه في الاعتقادات، فيركز عليها أكثر. النقطة الثانية، الحيلة الثانية، اللي هي التأنيس، ويقصد به جذب هذا الشخص، مثلا يكون بأسلوب كاريزما، يكون صاحب كاريزما فيأثر عليه، أو يأتي له بأسلوب يبالغ في أنه شخصية ما شاء الله طيبة، ويعمل نفسه حبوب وكذا، فيأنس، يخليه يستأنس به. ومنها ممكن أيضا يدخل في المواضيع العامة التي تعجبه بحيث أنه ينجذب إليه، يعني المقصود منها أنه يحببه إليه. النقطة الثالثة من أساليب، أو الأسلوب الثالث من أساليب الحيل التضليل، هذه التشكيك وهي بث الشبهات. الحيلة الرابعة التعليق، لأنه يشوقه إلى معتقده وكذا من غير ما يدعوه بدعوة مباشرة، لا يقول له تعال ادخل في ديني أو مذهبي، وإنما يحدثه عن أشياء جدا ستعجبه، بحيث إنه يعمل له مثل السنارة حقت سنارة السمكة، ماذا ستجلب، ستضع الطعم، هكذا يأتي له بالأشياء التي تعجبه ويشوقه، يستخدمه أسلوب تشويقي بحيث إنه يجذبه ناحية ليعرف أكثر عن معتقده، ويعرف أكثر عن تعاليمه، ويعرف أكثر عن هذا المعتقد الضال. والحيلة الخامسة قلنا هذا خاص بالباطنين، اللي هو الربط. والمقصود بالربط أنه يعمل مثل أيمان مغلظة أو معاهدات حينما يدخل في المذهب في البداية، بحيث أنه يصعب عليه الخروج منه. ثم الحيلة السادسة التدليس، ثم السابعة التلبيس. والتدليس والتلبيس لم نشرحهم بعد، إن شاء الله الآن سأشرحهما. ثم الحيلة الثامنة الخلع، والحيلة التاسعة السلخ. والخلع والسلخ، الخلع أنه يوصل المدعو إلى ترك معتقده من الناحية العملية، أما السلخ من الناحية الفكرية العقائدية. من الناحية العملية مثل ماذا؟ مثل ما يعمله مثلا القرآنيون، يجعلون الإنسان يسلخونه من أعماله، مثل الصلوات لم تعد 5 صلوات جعلوها 3، والزكاة ألغوا الزكاة، وإلى آخره. وهكذا أيضا يعمل العلمانيون. وذكرنا أنه يحاول بعض النصارى والملاحدة أن يعمل نفسه علماني لينكر بعض التعاليم الإسلامية، ويتدرج في ترك الإسلام خطوة خطوة. وترك المعتقد معروف، يبدأ يترك الإسلام خطوة خطوة خطوة من ناحية الأمور. معتقد نجدها كثير عند العلمانيين، وما يحاوله النصارى حتى في بثهم حين وقت التنصير وإلى آخره. بالنسبة للتدليس والتلبيس، التدليس هو عبارة عن تدليس حواري، أن يحاور الـ الـ أن يستخدم المتحاور المضلل أسلوب التدليس في طريقة الإقناع، ويتدرج يحاول أن يبدأ أول شيء بألا يظهر جميع معتقده، ويبدأ يتدرج ويتخذ بعض الأساليب منها. يعني تحت موضوع التدليس مجموعة أساليب لترويج الفكر الضال. أول نقطة أنه يحاول أن يذكر بالأدلة الرئيسية التي يستدل بها على صدق معتقده. تجده يكرر الأساس الذي يقوم عليه دينه وما هو يراه، ويحاول أن يقنع الآخر، بالذات إذا وجد عند الآخر قابلية لهذه النقطة يكرر عليه إياها. الشيء الآخر، لا يشترط طبعا أن الدليل هذا يعني هو واضح بقدر ما هو هذا الأساس الذي عنده. الشيء الآخر أنه يحاول أن يهدم مرجعيتي العقل والدين. يعني يقول لك أول حاجة أنت لا تحاججني بدينك، طبعا هذا منطقيا أنه لا يستدل على الآخر بمعتقد بدينك، لكن بعض الأحيان أنت تستدل بدينك بأسلوب منطقي، وتجده يحاول أن يرجع، يحاول أن يربطها أنه هذا دينك وهذا معتقدك، فلا تلزمني بمعتقدك وإلى آخره من هذا الأسلوب. وهذا نجده عند الملاحدة كثير هذه الطريقة. حتى كثير الملاحدة أبدأ مثلا أناقشه بعض الأشياء، أبين له مثلا شوف الإسلام مثلا قال القرآن كذا، حاول أن أبين له المنطقي، يقول لي لا تذكر القرآن. أقول له لا، أنا لا أذكر لك القرآن الآن باعتبار أنه ما أقرأ من القرآن الآن يعني هو حجة عليك كقرآن، وإنما الفكرة المطروحة الآن فيه المنطقية التي أطرحها عليك. فيحاولون دائما التملص بهذه الطريقة، أنه لا تطرح لي فكرك، لا تحط لي عقليتك، لا تحط لي خلفيتك، لا تحط لي كذا. وبعض الأحيان يحاول يجعل الآخر أنه ينسل عن دينه في طريقة في الحوار، كأنه يدعو إلى المحايدة، لكنها ليست محايدة طبيعية، محايدة بطريقة أنه يجعله يعني يبتعد أكثر عن دينه. مشكلة. وأيضا يجنب العقل. أنا وجدت حتى الذين ينادون بأنهم عقلانيين وكذا هم حقيقة ضد العقل، بالذات ما يخالفهم. أن النصارى يصل إلى يعني يصل إلى نقطة ويقول لك الله لا يقاس بالعقل، تناقشه بالتثليث وكيف التثليث حقهم يناقض كيف الله ثلاثة واحد في نفس الوقت وأن الله واحد وإلى آخره، يحاول يقول لك الله فوق العقل، لا يقاس الله بالعقل، لم يفرق ما فوق العقل وما تحت العقل، يعني شيء غير منطقي، فرق بين الاثنين. والملحد إن ناقشته منطقيا في وجود الله ويعني وضعته في الزاوية ووجد نفسه أنه هو غير منطقي، يحاول أن يقفز من العقل وينكر العقل. مثلا يقول لك شوف نظرية الآن الكوانتم هذه ما يتعلق بالذرة وما الذرة وعالم الذرة، أشياء لا تقاس بالشكل المنطقي، يحاول أن يتجه إلى السفسطة بهذه الأعذار، وهذا دلالة على أنهم غير عقلاني كلهم. بالمناسبة حين يبدأ الحوار معك يحاول أن يبرز أنه عقلاني وأنه منطقي وأن ما يعتقده منطقي، أول ما تبين له أنه معتقده غير منطقي يحاول أن يقول لك لا المنطق ليس دليل والعقل ليس دليل والمدري إيش، ينقلب على عقده. هذا النقطة الثانية، أنه يهدم رجعتي العقل والدين. قلنا الأولى أنه يحاول يذكر الأدلة الرئيسية التي يحاول يثبت بها دينه ويحاول أن يكررها. النقطة الثانية أنه يهدم مرجعيتي العقل والدين. النقطة الثالثة أو الأسلوب الثالث من هذه الحيلة أنه يحاول بقدر المستطاع أن يخفف من حدة ضلاله عندك. فإن كان نصراني يقول لك لا تكفرني وأنا مش كافر أنا مش عارف إيش، إن كان ملحد يحاول يقول لك يا عمي الإنسان حر في تفكيره ومش عارف إيه، فأنت لا تحكم على الناس، عارف هو يريد أن يحكم عليك ولكن أنت لا تحكم عليه أنه هو خطأ أو في ضلال أو في باطل أو في مصيبة أو في بلية، لكن هو من حقه أن يحكم عليك. كلهم هكذا بهذا الأسلوب، هم مجرد استراتيجية، يحاول أن يجعلك يعني أن تبتعد عن النظرة أنك تنظر أنه هو على خطأ، ويحاول يقول لك هذا وجهة نظر وجهة نظر مش عارف ايش. هذا جده كثير بملاحظة تستخدم هذا الاسلوب. طبعا هذا التسهيل نفسيا، حتى يعني لما يدعو الشخص يسهل عليه قبول ما هو يطرحه عليه، لو هو رأى انه هذا باطل وما يطرحه مشكلة سيعمل حاجز، فهو يريد ان يكسر هذا الحاجز عنده. النقطة الرابعة يحاول أن يعني إما أن الخطوة الأولى إن كان ليست له انتشار لفكره، يحاول يقول لك الحق ليس مع الأكثرية، الحق لا يستدل بالعدد، أهم شيء الدليل، أهم شيء مش عارف، وهذا نتفق بالمناسبة، لكن ليس بالطريقة التي هم يطرحونها. هو حاول بطريقة أن يجعل أنه مع الحق الآن وأنه كأنه خلاص هو يعني مع الدليل، حتى وإن كانت يعني الأكثرية بمعنى حاجة واضحة بالنسبة للناس يحاول أن يهدمها. مثلا قضية وجود الله سبحانه وتعالى يحاول يقول لك أكثر الناس لأنهم ورثوها لأنه مدري إيش، أكثر الناس يؤمنون بوجود الله لأنه في أدلة واضحة لوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هو يحاول يقول لك لا هذا اجتماعي وهذا مدري ايش وهذا تقليد وهذا مدري ايش. وان كان العكس بالمناسبة، ان كان هو له انتشار يحاول ان يقويها وكذا ويستخدم انه ترى الاكثرية معنا، وهذا بتأتي النقطة التي بعدها. فهو إذا لم تنجح معه قضية أن يعني أن يقنعك بأنه هم قليلين ولا يشترط الحق، وما استطاع حتى بالحجة مثلا أو بأي شيء ثاني، يحاول أن يستخدم أسلوب آخر. يقول لك، يأتي لك بأسماء شخصيات محترمة لها تقدير في المجتمع، بعضها مثلا في الدين وكذا، ويحاول أن يقول لك بأن هذا معنا، هذا اتبع عقيدتنا، هذا مدري، يريد أن يعمل لك هزة. هو لما يجلب لك شخص بهذا المستوى، يجلب لك شخص أنت صعب أصلا أن تصل إليه، حتى لا تعرف حقيقة ما يدعو إليه أو يعني دعواه. نجد ذلك مثلا في النصارى المنصرين، بعضهم حاولوا أن حتى يعملوا هزة وهكذا، قالوا للمسلمين أن هناك أحد من مشايخ الأزهر، يذكرون اسمه، وهو تنصر. أين هذا الكلام؟ من أين أتيتم هذا الكلام؟ لا مصدر له. ويجيبوا لك قصة فيها ومش عارف إيه، يحبكون فيها من الأكاذيب، حتى يجعل الناس أوه هذا عالم وتنصر، لأنه ليست لديهم شخصية يستطيع يعني إسلامية كبيرة، عالم ترك الإسلام للنصراني، بينما هناك كثير من القساوسة يتركون المسيحية ويدخلون في الإسلام. فبالتالي يجلبون لك شخص لا تستطيع أن تصل إليه أصلا. شخصية مثلا الملاحدة، يأتون لك على أينشتاين لأنه كبير العلماء، أينشتاين يؤمن بوجود الله، فيأتيك يؤمن بوجود الله، فيأتيك الملحد فيقول لك انظر أينشتاين ملحد، وليس ملحد ولا محسن، هو كان يمقت من يتهمه بالإلحاد أصلا، هو من زمنه بالمناسبة بدأوا الملحدين بالكذب عليه، فما بال بعد موته. ريتشارد دوكنز كبير الملاحدة اليوم يدعي هكذا بكل عنجهية وبكل كذب، بصراحة يعني عدم الحياء في الكذب، ويقول أينشتاين كان ملحد، لكذا ليجمع في صفه أن نشوفه نحن كبار العلماء ملحدين، لأنه أينشتاين وإسحاق نيوتن أشهر فيزيائيين هم مؤمنين بوجود الله، ويحاولون بأي طريقة. تجد الملاحدة دائما العلماء الغربيون ملاحدة، ليس كلهم ملاحدة، في ملاحدة وفي مؤمنين، وهل كونه ملحد هذا دليل على صدق الإلحاد؟ يعني هل كل عالم، أي عالم في أي تخصص، يجب أن يكون جميع معتقداته صحيحة؟ يعني لو لدينا مثلا هندوسي عالم فضاء كبير ويعبد بقر، نقول خلاص عبادة البقر صحيحة؟ هذا ليس له دخل. وإنما بالعكس نحن نستدل على الملاحدة بأن العلماء الغربيين يعني يصرحون بأن العلم يثبت بأن هناك دقة للكون. موضوع ثاني، هو أراد أن يؤمن بوجود إله موجد لهذه الدقة أم لا يريد؟ هذا شيء راجع له بعدين شخصيا. أيضا من ضمن الأساليب ذكرها الإمام غزالي تحت هذه الحيلة التي هي قلنا حيلة التدليس، إذا كانوا قليلين يحاول أن يمنيه بأن نحن سنتكاثر وفي المستقبل سيكون لنا العدد الكبير، لأن يعني الملاحدة يعتبرون على مستوى العالم أقل من أصحاب الديانات، فتجد الملاحدة دائما في دعائهم نعم سيأتي الوقت القريب سيكون العالم ملحد، يمني نفسه، مع أنه في إحصاء 2010 لمنظمة عالمية بينت أن هناك تراجع في الإلحاد بالمناسبة. روسيا حينما كانوا أجبروا الناس على الإلحاد وترك الدين وإلى آخره، رجع الدين في الناس. النصارى تجدهم أيضا يمنون أنفسهم أنه سيتنصر الدول الإسلامية ومش عارف إيش، كلها من الخيالات ومن التمنيات، وأيضا محاولة إعطاء قوة نفسية لهم ولمن يريدون أن يدعون ويضللون. هذا بالنسبة للتدليس. النقطة السابعة أو الحيلة السابعة من حيل التضليل هي التلبيس. التلبيس هو فن حقيقة، فن إتقان فن الكذب، وهو أن يبدأ بمقدمات صحيحة أو مقبولة لدى الناس، ثم يستدرجه منها إلى نتائج باطلة. يعني يأتي للناس بشيء هو معروف عند الناس أنه صحيح، ثم يبني الكذب بعده. الناس، طبيعة الناس كيف؟ وهذا أسلوب بالمناسبة الإعلاميين والسياسيين هكذا. الناس تعالوا أول شيء، أي حاجة تريد أن تقنعه أبدأ معه بشيء هو يعرفه ويعرف أنه صحيح. هو إذا سمع من الشخص الآخر معلومة صحيحة، الشخص الآخر لما يعطيه معلومة أخرى هو غير متأكد منها، لا يعرف هذا المستمع أنه هل هذا صح أو غير صح، صحيح أو خطأ، هو سيصدقه أنه صحيح. لاحظتم كيف؟ هذا في التسويق يعملون الكذابين منهم، هذا الإعلاميين قلنا، السياسيين، الكذاب والصادق بالمناسبة. الكذاب بأنه يبدأ لك بالصحيح ثم يضيف الكذب، أما الصادق فهو يبدأ لك بالصحيح المعروف ثم يضيف لك الصحيح الذي غير معروف عندك. لكن الكذاب سيضع الكذب ولن يعرف المستمع هل هذه المعلومة صحيحة أم خطأ، وإنما يعتمد على اعتماد ثقته في الذي يتحدث. وقلنا اكتسب الثقة هذه كيف؟ انه سمع في البدايه انه يجيب كلام صحيح وكلام صادق. وهذا دائما نجده اصحاب التضليل، دائما اي فكر ضال لازم يبدا هكذا. كيف هو يكون مقنع؟ ترى بالمناسبه اي شيء، حتى الفكر الذي باين انه سخيف جدا، يعني الهندوس ما يعبدون البقر، هو لا ياتيك على طول مباشره لعباده البقر يقول لك يا اله لان البقره اله هكذا، لا يبرر لك اول شيء، يعمل لك مثلا الله غير محدود، ان الله مش عارف ودي يبدأ لك ممكن عظمه الله سبحانه وتعالى عشان انت ستتفق، ثم يدخل لها مبرر الى قضيه ان الله لانه قدير على كل شيء، اذا هو يستطيع ان يكون بقره ويكون مش عارف ايش. وتبرير النصارى هكذا، لكيف ان الله يصير انسان؟ اول سؤال يسالونه يجي لك حاجه بديهيه مقبوله، يقول لك اليس الله قادر على كل شيء؟ خلي الشخص ها نعم قادر على كل شيء، إذا ألا يستطيع أن يكون إنسانا؟ والخطأ في فكرة أن الله قادر على كل شيء، ليس المقصود كل شيء معنى في كل شيء، في حاجات اسمها استحالات، يعني استحالة منطقية لا يمكن، لا تدخل من ناحية القدرة يقدر أو لا يقدر، السؤال خطأ أصلا، النقطة خطأ، لكن هو يبدأ لك بهذه المقدمة. النصراني مثلا يقول لك كيف يبرر لك أن الإله نزل إلى الأرض ومات؟ كيف الإله يموت؟ وضحى عشانك. يبدأ لك بمقدمة، الله رحيم، الله عادل، هذا الشيء أنت ستتفق عليه. طيب وعادل إذا يجب أن يقيم العقوبة، فهو لأنه رحيم لا يريد أن يقيم العقوبة عليك، وبالتالي أخذ العقوبة على نفسه. كلام غير منطقي، لكن البداية منطقية، البداية مقبولة، البداية يقبلها النفس، البداية صحيحة، الله عادل والله رحيم، هذا البداية. لكن بعدين كيف يركبها وكيف يستنتجها وكيف يبرر ما هو يعتقده عن طريق هذه المقدمة، هنا المشكلة. يسمونه في الغرب ويسمين بعض الفلاسفة half truth، نصف الحق، إن أنا أعرض لك الحق ثم ألعب لك ما بعدها، وهذا شائع. قلنا الملاحدة يستخدمون نصف الحق هذا في ادعائهم أول شيء العلم، يقول لك العلم العلم، هذا شيء نتفق عليه، نحن مع العلم، نحن ضد العلم ولا مع العلم؟ نحن مع العلم. فيبدأ لك العلم العلم علم، ثم يبرر لك إلحاده بطريقة خاطئة لا يبنيها العلم حقيقة. وبعض الأحيان حتى يستدل لك أشياء ليست علمية باسم العلم، يقول لك علميا نكتشف، طيب هذا فرضية، هذه مش أكيد، هذه في هناك ما يخالفها، هذه ليس كل ما قاله واحد عالم معناه هذا علمي، لا يشترط، قد يكون كلام مش مثبت، كلام هو قاعد يفترضه، فيحاول الملحد أن يلفق بهذه الطريقة، وهذا ما سماه الإمام الغزالي كما قلنا أسلوب التلبيس. التلبيس هو فن حقيقة، فن إتقان فن الكذب، وهو أن يبدأ بمقدمات صحيحة أو مقبولة لدى الناس، ثم يستدرجه منها إلى نتائج باطلة. يعني يأتي للناس بشيء هو معروف عند الناس أنه صحيح، ثم يبني الكذب بعده. الناس، طبيعة الناس كيف؟

لما ذكره الإمام الغزالي من أساليب المضللين. أي جماعة يعني من ضمن أساليب التضليل، خلينا نقول في الإعلام مثلا عندنا مشكلة اسمها التكرار. نجد الإعلام حينما يريد أن يضلل الناس أو يقنع الناس بفكرة معينة، ماذا يعمل؟ يأتي لك بهذه الفكرة وكل ما عليه هو أن يكررها. التكرار مشكلته أنه ينفذ إلى العقل اللاواعي في الإنسان، هذا مصيبة التكرار. الإنسان بطبيعته أنه يتأثر بما يراه وبما يسمع. إنسان افترض أنه يقرأ، أنت الآن حينما تقرأ الكتب طبيعي أنك تتحصل على معلومات، هذه المعلومات قد تغير فيك شيئا، قد يكون تغيير كبير قد يكون تغيير صغير، لكن غالب الناس حينما يقرؤون هم يتأثرون بما يقرؤون، وبالتالي هذا التغيير السهل والبسيط في دماغ الإنسان نفهم كيف حين فقط كل ما يقوم به أصحاب الإعلام وأصحاب الأفكار الضالة تكرار تكرار النقطة، تكرارها تكرارها تكرارها إلى أن تصبح عادي عند الناس وتصبح مقبولة عند الناس. بعض الأحيان يتغير يعني أسلوب عرض المعلومة ولكن يكرر. النقطة الثانية المهمة أيضا من أساليب التضليل هو استخدام العواطف والقصص المؤثرة. تجد أصحاب الضلال حينما يخاطبون الناس غير عقلانيين، يحاولون أن سواء في بث شبهة على الإسلام أو بعض الأحيان في تأييد ما يعتقدونه. كلنا الذين يعني يحاورون النصارى يلاحظون هذا الشيء عند النصارى، أكثر كلامهم عاطفي خالي عن المنطقية، الملاحدة أكثر كلامهم، الشر المدري إيش، وجود الشر في العالم، إذا كيف الناس يعانون في الحياة، إذا لا يوجد إله، يقفزون هذه القفزة مباشرة الغير منطقية أو غير المنطقية. أيضا القصص المؤثرة بالمناسبة تؤثر في الناس وخصوصا فئة النساء، النساء يتأثرن بالقصص. لماذا المسلسلات تعتبر مؤثرة جدا جدا جدا على شريحة النساء؟ لأنها قصص، والمرأة تعيش القصة بعض الأحيان، خصوصا إذا فيها أشياء عاطفية وفيها كذا فيؤثر. يريدون مثلا أن يثيرون شبهة على الإسلام وأتوا بها أسلوب مؤثر وقصة حصلت وكذا، سواء حصلت أو بالكذب حتى القصة، يتأثر الناس. أيضا النقطة الثالثة طرح الموضوع والفكرة بأسلوب حزم، الحزم في الطرح. يعني نجد صاحب الضلال حينما يريد أن يقنع الآخر أهم نقطة أن يعني يتحدث بثقة، وأنه يعني الموضوع ليس فيه شك وأنه كذا، وطريقة طرحه هذه تؤثر في المستمع، عوام الناس يتأثرون بطريقة طرح الآخر. الملاحدة حينما يتكلمون يتحدثون عن إلحادهم كأنه شيء منطقي، يعني أوه العلم المدرج بهذه الطريقة، هذا يؤثر على الناس. أيضا من أساليبهم الشخصنة وضرب الرموز، مثلا لمس علماء المسلمين، مثلا وجدوا حديث لم يعجبهم في البخاري فطعنوا في البخاري مباشرة، يعني البخاري معصوم، يعني مش عارف، هذا أسلوب القرآني مشهور في أسلوب القرآني، هذا الأسلوب يعني المبتذل في طريقة الطرح. أيضا عندنا من الأساليب التعميم، تجدونهم دائما في اتهام المسلمين مثلا يعممون، المسلمين إرهابيين، المسلمون إرهابيون، المسلمون سيئون كذابون ما أدري إيش، كل المسلمين هكذا أم بعض من المسلمين؟ طيب ما في مسلمين طيبين؟ ما في مسلمين صالحين؟ أو يقول لك الأديان سبب الحروب، ماذا عن الحروب التي أقامها ملاحدة وفيها بالمناسبة القتل أشد